بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه من أعيان أو ديون أو حقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، وله أن يتصرف في التركة، ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. هذه القاعدة نبه عليها المصنف رحمه الله، وهي من المسائل المتعلقة بالميراث وأحكام الورثة. فالوارث وهو من يرث الميت، من يرثه في ماله وفيما ترك، يقوم مقامه في كل شيء، يقوم مقامه في كل شيء، لأنه يرثه في ماله، فكذلك يقوم مقامه في التصرفات في الأموال وفي قضاء الديون، كما سينبه المصنف رحمه الله على ذلك في الشرح. قال المصنف رحمه الله: لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته، وكان ماله ما خلفه من أعيان أو ديون أو حقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، وله أن يتصرف في التركة. نبه المصنف هنا في شرح القاعدة أن الميت لما انتقل إلى رحمة الله وفارق الحياة، قام وارثه مقامه في التصرفات، فذكر المصنف هنا أنه يطالب بالديون المتعلقة بالموروث، كأن يموت الميت وعليه مثلا 10,000 ريال وله تركة كبيرة قد تبلغ 1,000,000 أو أقل أو أكثر، فإن أصحاب الدين أو الديون إذا كانت أكثر من دين يرجعون إلى الوارث في قضاء هذا الدين، وليس له أن يحتج يقول: أنا لم أقترض منكم أو ليس لكم عندي شيء، وإنما هذا كان لكم على الميت، لأن هذا الوارث قام مقام الميت في الميراث، فكذلك ينبغي أن يقوم مقامه في سداد الديون وفي أداء الحقوق. قال المصنف رحمه الله: فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث، يعني بالميت. قال: ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، كذلك إذا مات الميت وأوصى بشيء فإن الوارث يقوم مقام الميت في تنفيذ الوصايا، فيؤدي الوصايا لأصحابها، أن أوصى أن يعطى فلان شيئا فإن الوارث يقوم مقام الميت في إنفاذ هذا الأمر وفي هذه الوصية. قال: إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة. هنا استثنى المصنف رحمه الله أمرين. الأمر الأول: إن لم يكن له وصي، لأن أحيانا الميت يوصي أحد أبنائه بإنفاذ هذه الوصية، فيأتي أحد الورثة يقول: أنا سأقوم بتنفيذ هذه الوصية. نقول: لا، الميت أوصى فلانا بتنفيذ هذه الوصية فهو الذي يقوم بها. قال: إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة. أيضا استدرك هنا بقوله: وله أن يتصرف في التركة. أما إن لم يكن له تصرف فإنه لا يستطيع أن ينفذ هذه الوصية، مثل إنسان ليس له تصرف في التركة وأراد أن ينفذ الوصية والتركة بأيدي الورثة، فلا يستطيع حتى يتمكن من هذا الأمر. إذن هنا قال: إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة. فاشترط هنا شرطين: أن يكون له حق التصرف في التركة، وأن يكون الميت ليس له وصي فيقوم هو بتنفيذ هذه الوصية. أما إذا كان له وصي فالوصي هو الذي يقوم بتنفيذ هذه الوصية. قال المصنف رحمه الله: ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة. هنا قد يكون الموروث مدينا عليه دين، فهذا أيضا يقوم الوارث بقضاء هذا الدين بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة، بشرط أن يضمن وأن يكون هذا الدين متعلق بالتركة لا تضيق عنه التركة. ولهذا قال: ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة. مثال ذلك: أن يرث الوارث 100,000 ويتبين أن هذا الموروث عليه دين 150، فليس عليه إلا قضاء 100,000 وما زاد عن التركة فإنه لا يطالب به لأنه يزيد عن التركة. علل المصنف ذلك قال: لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته. يقول: لأنه ليس شريك، لأنه لو كان شريك يطالب كما يطالب الميت، ولكن هو نائب عن الميت في موجوداته، فموجوداته 100,000 مثلا فيتصرف فيها، أما ما زاد عن ذلك فإنه ليس أن يطالب، ليس لصاحب الحق أن يطالبه به، إلا أن يكون من باب الإحسان أن الورثة أو من يخلف الميت وإن لم يرثوا منه شيئا قاموا بقضاء الديون من باب الإحسان لميتهم، فهذا فضل منه، لكن لا يطالبون به مطالبة واجبة، وإنما إذا أحسنوا إلى الميت وقضوا الدين فإن هذا يكون من إحسانهم لميتهم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك تلقى عنه أمواله وحقوقه، مثل خيار العيب والغبن والتدليس، ومثل الرهون والضمانات ونحوها. وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها. قال المصنف رحمه الله: وكذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه، مثل خيار العيب والغبن والتدليس، ومثل الرهون والضمانات ونحوها. قال: كذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه، مثل خيار العيب. خيار العيب هو أن يملك المشتري الرجوع بخيار العيب إلى من باعه، وصورة هذه المسألة أن يشتري الميت سلعة ثم يموت وتبقى هذه السلعة تدخل في الميراث، فيقوم الوارث مقام الميت في رد هذه السلعة لصاحبها إذا وجد بها عيب يستوجب الرد أو التعويض، كأن يشتري سيارة فيتبين أن فيها عيبا مخلا ومؤثرا في ثمنها، فيقوم الوارث بإعادة هذه السلعة إلى صاحبها ويقول إن فيها عيبا اشتراها مورثنا وتبين لنا أن فيها عيبا، وليس للبائع أن يقول أنا لم أبع عليكم شيئا ولم أتعامل معكم في شيء فليس لكم الخيار في رد هذه السلعة. نقول لا، هذا الوارث قام مقام مورثه في أنه يملك التصرف في حقوقه، فيرد هذه السلعة إذا كان فيها عيبا مؤثرا. كذلك الغبن، وهو أن يباع هذا الميت شيئا يغبن فيه فيتبين بعد ذلك أن فيه غبن وأن سعره مبالغ فيه، فيملك الوريث أن يرجع إلى صاحب السلعة ويطالب بالعوض أو بفسخ هذه المعاملة. والتدليس كذلك، أن يدلس في سلعة فيجعل فيها من الأمور التي لا تعرف بها، مثل أن يضع في السيارة أشياء تداري العيوب فيتبين بعد ذلك أن فيها عيوبا ولكنه وراها بالتدليس أو بعمل شيء لا يعرف به أن هذه السيارة مثلا وهذا البيت أن فيها أو فيه عيبا. قال ومثل الرهون، مثل يعني أن يكون هذا الميت عنده رهن، فلصاحب الرهن أن يطالب بحقه وهذه السلعة التي رهنها عند الميت أن يطلبها من الوارث بعد موته، أو أن يكون هو الميت طلب من رجل آخر يتعامل معه طلب منه رهنا، أو أعطاه هو رهينة، فالوارث يقوم مقام الميت في إعادة الرهائن وفي أخذها إذا كانت له. والضمانات أيضا، وهو أن يضمن ما تكفل به مورثه في حياته ويؤدي كل الضمانات التي تكفل بها مورثه إذا كانت للغير أن يقوم بأدائها عنه. قال المصنف بعد ذلك وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها. هنا ذكر مسألتين وهما خيار الشرط وحق الشفعة. خيار الشرط مثل أن يشترط الميت في شراء لسلع أن يكون له الخيار لمدة أسبوع مثلا، ثم مات الميت قبل انتهاء هذه المدة، فهل للوارث أن يطالب بهذا الخيار؟ تقدم أنه لو كان هناك غبن أو تدليس فإنه يرجع على من باعه، لكن هنا الخيار قد يقال أنه متعلق بالميت وقد مات، وليس للوارث أن يقوم مقام الميت في المطالبة بهذا الخيار لأنه شيء يتعلق بالميت، فهذه فيها خلاف. وقد رجح الشيخ أنه يقوم مقام الميت في الخيار، فإذا بقي من مدة الخيار يومين أو ثلاثة له أن يطالب بهذا الخيار. وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك، حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك الميت فيما يظهر هنا، مثال ذلك أن يكون الميت شريك لرجل في مزرعة أو في بيت، فباع شريكه نصيبه، لكن الميت في حياته لم يطالب بحق الشفعة ثم مات، فجاء الورثة، هل لهم أن يطالبوا بحق الشفعة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لأنه إذا كان الميت لم يطالب بحق الشفعة في حياته ليس لهم أن يطالبوا بعد موته، وبعض العلماء يقول لهم المطالبة لأن هذا الوارث يقوم مقام مورثه في كل شيء، وهذا الذي رجحه المصنف، لأن هذا الشريك الذي مات لربما لو طالت به الحياة لطالب بعد يومين أو ثلاثة، فيقوم الوارث مقامه في المطالبة بحق الشفعة، وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله من قولي أهل العلم في هذه المسألة، من يقول له أن يطالب بهذه الحقوق في خيار الشرط وفي حق الشفعة، ومن يقول ليس له المطالبة، والمصنف رحمه الله رجح أن له حق المطالبة كسائر المسائل السابقة، أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل المسائل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، لأن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. يجب حمل كلام الناطقين والمتكلمين على مرادهم، يعني على أقرب الوجوه التي توافق مرادهم، وليس لمن ينظر في هذه المسائل أن يحمل كلامهم على غير مرادهم، فإذا عبر بشيء وهو يريد شيئا لا يعامل بلفظه وإنما يعامل بمراده وقصده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. سيذكر المصنف رحمه الله الأدلة على ذلك، وذكر أن هذا في كل العقود والفسوخ، في عقود البيع والشراء والنكاح، وكذلك الفسوخ ما يتعلق بفسخ البيع وفسخ النكاح والإقرارات وغيرها، أن المتكلم يعامل بحسب مراده لا بما خرج من لسانه، لأنه قد يتكلم بشيء فيخونه التعبير فيحاكم إلى مراده لا إلى لفظه. قال المصنف رحمه الله: وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال إن الأقوال داخلة في الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العمل، قال: إنما الأعمال بالنيات، ولم يقل: إنما الأقوال بالنيات. قال المصنف: فتدخل في قوله إنما الأعمال بالنيات، الأقوال هي من الأفعال، ولهذا لما قال معاذ رضي الله عنه: وهل نؤاخذ بما تتكلم به ألسنتنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فدل على أن الناس مؤاخذون بحصائد الألسنة، وأنها داخلة في العمل الذي يؤاخذ به الإنسان، فدل على أن الأقوال داخلة في عموم الأعمال المذكورة في هذا الحديث، فيكون معنى الحديث: إنما الأعمال والأقوال بالنيات، فكل قول أو عمل مرجعه إلى النية. قال المصنف رحمه الله: وأما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. هنا المصنف رحمه الله نبه أن هذه الأعمال التي لها حكم المقاصد والنيات أنها تنقسم إلى قسمين: ما يتعلق بالعامل في نفسه، قال فهذا ليس فيه استثناء أن العبرة بما نواه لا بما لفظه، يعني ليس فيه استثناء يرجع فيه إلى أن يقال لا نحكم بالنية إلا بكذا وكذا، فيحكم بالنية فيما يتعلق بما نواه في نفسه، مثل أن يصلي ينوي صلاة العصر أو الظهر، فهذا بحسب نيته، وإن كان قال لبعض جلسائي أنا سأقوم وأصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، ثم بعد ذلك هو نوى بقلبه أن يصلي الظهر، فالذي تلفظ به عند الشخص قال أنا سأصلي العصر هذا لا عبرة بلفظه، لأن هذا العمل متعلق به في نفسه. ومعلوم أن التلفظ بالنية في العبادات أنه بدعة، ولهذا ما مثلت به، لكن هنا مثلنا باللفظ لأنه قد يقول لبعض جلسائي أنا سأقوم سأصلي العصر ثم يقوم وينوي بنية الظهر، يدخل مع الإمام مثلا الذي يصلي العصر بنية الظهر، فله ما نوى وليس العبرة بلفظه. قال المصنف رحمه الله: وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن الغير إذا طلبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع، متفق عليه. فهنا أيضا نبه المصنف أن الأعمال المتعلقة بالغير أيضا العبرة فيها النية وما نوى، لكن إذا طالب الغير بمقتضى اللفظ، قال الغير أنا لا أدري عما في قلبه ولكن أنا أطالب بما لفظ به لسانه، قال المصنف فلم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لأن هنا فيه خصومة. أما لو كان عمل متعلق بنفسه لا ينازع فيه، نأخذ بقصده، لكن هنا إذا نازعه منازع، مثل أن يقول بعت هذه السيارة ب10,000 ريال، فبعد ذلك تحصل خصومة، قال لا أنا لا أقصد ريال أقصد دولار، فجاء المشتري قال أنا ليس لي إلا لفظ اشتريت ب10,000 ريال، قال نعم أنا تلفظت بلساني ولكن لم أقصد الريال وإنما أقصد الدولار، والدولار أغلى من الريال، فيكون ب30,000 زيادة على سعر الصرف عندنا مثلا، فهل هنا يؤخذ بنيته أو يؤخذ بلفظه في الخصومة مع الغير؟ قال ليس لنا أن نأخذ إلا بالظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع، فنقضي لهذا الرجل بما تلفظ به لسان هذا البائع، يعني نقضي لذلك الرجل المشتري بما تلفظ به لسان هذا البائع وهي 10,000 ريال، وأما كونه أضمر في نفسه دولار هذا لم يتلفظ به. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا باب الكنايات من كل شيء له صريح وكناية، فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه، والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره، لكن إذا نوي أو اقترنت به قرينة صار كالصريح. كذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى أن النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاص عاما، وينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. قال المصنف رحمه الله: ومن هذا باب الكنايات من كل شيء له صريح وكناية، فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه، والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره، لكن إذا نوى أو اقترنت به قرينة صار كالصريح. معنى ذلك أن الرجل قد يتكلم بكناية، وهذه الكناية ليست صريعة، مثل أن يقول الرجل لزوجته: اذهبي إلى أهلك، فهذا الرجل قد يقول أنا ما قصدت أن أطلقها، وإنما أردت أن تذهب إلى أهلها من باب التأديب أو من باب الزيارة، هذه كناية، فهنا يقبل قوله. ولكن يبقى بعد ذلك يعني رأي المرأة، لأن هذا متعلق بحق الغير، هل هناك قرائن تدل على هذا؟ فإذا قالت المرأة إنما قال هذا وهو غاضب وهو يريد أن يطلقني، فهنا القرينة قد تكون بمثابة التصريح. لكن إن لم تقم قرينة فإنه يرجع إلى النية، يقال له ما الذي أردت بقولك لزوجتك اذهبي إلى أهلك؟ قال إنما أردت أن أؤدبها أو حتى يناصحوها أو أريد أن تزور أهلها، فهذا ليس صريحا في الطلاق، بخلاف ما لو قال هي طالق واذهبي إلى أهلك، فإن هذا صريح في الطلاق. إذن هنا الكنايات ينظر فيها، فإذا قامت قرائن تدل عليها يؤخذ بالقرائن، لأن القرائن قد تكون بمنزلة الصريح كما ذكر المصنف رحمه الله. قال وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاص عاما. النية مؤثرة في الحلف، فإذا حلف على شيء فإنه يعامل بنيته وبقصده، كأن يقسم الرجل يقول أقسمت لأعطين فلان سيارتي، أو أقسمت أني وهبت فلانا سيارتي، فيكون له أكثر من سيارة، فجاء هذا الموهوب له يطالب بسيارة فاخرة، فقال الواهب إنما أردت سيارتي هذه التي هي دون تلك، فهذا يرجع فيه إلى النية. ولهذا قال المصنف النية تجعل اللفظ العام خاصا، لأنه قال سيارتي، وسيارتي هنا لفظ عام يشمل كل السيارات، لكن هنا النية قيدت العام الخاص. قال وينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. هذه مسألة مهمة ينبه عليها، وهو أن أعراف الناس وعوائدهم لها أثر كبير في معرفة المقاصد والإرادات. فمثال ذلك أن يطلق مثلا على البيت لفظ غير معروف مثلا في بلد، فأنا كان يسألني بعض الطلبة مثلا من بعض البلدان العربية مثل ليبيا، نذكر هذا لأن ليس فيه يعني أثر في ضرر يلحق هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح، فهؤلاء أهل ليبيا كانوا يتصلون علي يقول بعت الحوش واشتريت الحوش. الحوش عندنا الفناء، وعندهم يشمل البيت جميعا، فلو قال الليبي مثلا بعت الحوش على فلان، وجاء بعد ذلك يقول أنا لم أقصد أن أبيع البيت كله وإنما أردت أن أبيع الفناء، نقول لا، إنما لفظك يحاكم إلى عرف أهل بلدك، فإنهم يطلقون الحوش على كامل البيت، وهذا بخلاف الرجل عندنا هنا لو قال لآخر أنا بعتك الحوش الذي أملكه، وجاء آخر قال أنا أريد وطالب بحقي، فهو باعني البيت كاملا والحوش هو البيت، فنقول لا، في عرف هذا البلد الحوش هو الفناء، ليس لك إلا الفناء. فإذن هنا لاحظ أن هذا اللفظ هو لفظ واحد، هذا يقول بعت الحوش وهذا يقول بعت الحوش، فهذا حكمنا عليه ببيع البيت وهذا حكمنا عليه ببيع الفناء، لأن هذا يرجع إلى عرفه وهذا يرجع إلى عرفه. إذن هنا الأعراف لها أثر في هذه الأمور. فالأعراف كثيرة جدا، هناك أعراف بين النساء في تعاملهن وفي مصطلحاتهن، وهناك أعراف بين الرجال، وهناك أعراف مصطلحات بين أصحاب الحرف كالأطباء لهم مصطلحات، والمهندسون لهم مصطلحات، والتجار لهم مصطلحات، يعني أمور عجيبة. حتى أن من الأمور اللطيفة الغريبة، وهذا يعرفه بعض الناس، أن بعض التجار في بعض البلدان يطلقون على المليون الأرنب، فإذا قال بعتك بأرنبين، الأرنب معروف أنه هذا الحيوان، لكن في عرفهم الأرنب هو المليون مثلا، هذا يرجع فيه إلى العرف. ولكن لو قال آخر في بلد آخر لا يستخدم هذا المصطلح، بعتك هذا بأرنب، فليس له إلا الأرنب المعروف. إذن هنا الأعراف والعادات مهمة جدا في معرفة المقاصد. ولهذا نلاحظ الآن أن العلماء عندما يعرفون هذه الحقائق يعرفون التعريف اللغوي والتعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي أو العرفي، لأن الناس يتفاوتون في اصطلاحه، فيحتكم فيه لاصطلاح الناس وإلى أعرافهم. وذلك أن الأصل في الناس أنهم يتكلمون بأعرافهم، لا يتكلمون بأعراف غيرهم. فليس لأحد الآن أن يقول أنا تكلمت بهذا اللفظ أقصد به عرف أهل البلد الفلاني، لا، أنت في بلد والناس يتعارفون إلى ألفاظ، تحاكم إلى الألفاظ الذي تكلمت بها في هذا البلد. إلا أن يفد رجل غريب على هذا البلد ويتكلم بعرفه، فلا نحاكمه إلى أعراف هذا البلد، لأن هذا الرجل يتكلم بحسب عرفه، لا يتكلم بأعراف البلد. فيقول أنا لا أدري أنكم لا تعرفون هذا، أنا أتكلم بعرف هذا اللفظ أو بمعنى هذا اللفظ في بلادي، فلا نحاكمه إلى عرف البلد، وإنما نحاكمه إلى عرفه وعادته. وهذه مسألة مهمة جدا استفيد منها القضاء في تحرير المسائل، وأن هذه ترجع إلى مقاصد الناس وإلى نياته بحسب مقاصدهم وبحسب ألفاظهم، إلا أن تكون هناك عادات يحتكم إليها أو قرائن تدل على ذلك، فإنه يرجع إلى هذه القرائن وإلى هذه العادات والأعراف التي يتعامل الناس بها، وقد يتدخل في اللفظ باعتبار هذه المقاصد، لأن هذا اللفظ في عرف هذا البلد له معنى أو فيه قرينة تدل على أنه أراد هذا المعنى، فيأخذ بالقرينة ويأخذ بالعرف. نتوقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.